بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا بسم الله الرحمن الرحيم.